لما مررنا مثلا بكتاب الشريعة الأجنبية أتى في آخر الكتاب في فضائل الصحابة، تذكرون هذا جيدا. كذلك هنا في سنة النبي عصر يذكر فضائل الصحابة، أنا أتكلم على الخلاف وحقوق الصحابة وحقوق أمهات المؤمنين، ويختم الكتاب بهذا ويختم الكتاب بهذا. طيب، ولو تتبعتم أيضا عقيدة الطحاوية على نفس الأصل، جاء الإمام الطحاوي في آخر العقيدة آخر متن الصغير هذا وذكر فضل السلف معنا، وأن الصحابة رضي الله عليهم حبهم إيمان ودين وسنة وكل وغضون نفاق وضياع على وهوى وبدع إلى غير ذلك من الذنوب التي ألحقها الإمام الطحاوي في آخر المطاف. كذلك نفس يعني شيء المشرب واحد، اتفقوا فيه على اختلاف أزمنتين وتباعد أمكنتين. الآن مع الباب التاسع والتسعين والمئة، باب في فضل إيه؟ عمر بن الخطاب. قال حدثنا طيب أعون أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن بحر أو بحر وعثمان معناكم التيمي. قال باب في فضل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أبو حفص الفرد. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيد الله، قال حدثنا داود بن عطاء عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصححه الحق عمر بن الخطاب، أول من يأخذ بيده فيدخله رجال النبي. لم يقل هذا صح، وانتم برضه شوفوا التصور انظروا كده في الرجال عندنا بارك الله فيكم عن صوت ابن الشهر الاسعد بن ابي بن عطاء داود بن عطاء هذا كان معكم تقريب سنه واحده. طيب وطلحه بن عبيد الله اللي هو بارك الله فيكم منكر حطونا على ابن الشهر طارقت دي ما أدري من أين أزدوها من نشر زهير الشباش والذي أدخلها ويقول أشار إلى 104 من الله يعني أشار إلى مضى؟ في مضى؟ لو في رفع المضى في الهدف إذا يمكن أن يصدق في المعرفة يقول هذا إنه جدا هذا 104 هذا إذا عمي بعد على كل حال مفيدة مش هذا الطريقة حيث يعني هيك انقطع فينا حركة الشيخ الأزهر. طيب لا شك أن هذا مفضل. قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن مكنة وحسين بن علي قال حدثنا أبو عتاب الجلال قال حدثنا أبو طارق بن نافع السميم عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما طيب تركه الحق ما له من صدقك تركه الحق كل وقت عندك وين رحم عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق ما له من صدقك للحق يمكن يعني غير أو ممكن طرق الحق ما لم يستطع ممكن يعني على هذا المعنى طرق الحق ما لم يستطع. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري